بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد. ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء من الوعيد. معنى قول المؤلف باب ما جاء فيه الوعيد من الذبح لغير الله، وأنه من الشرك الأكبر المخرج من الملة عياذا بالله، إما شرك في الربوبية وإما شرك في الألوهية، إما شرك في الربوبية وإما شرك في الألوهية. إذن ليس هناك شرك أصغر في الذبح. والذبح تعريفه لغة هو إزهاق الروح، وأما في الاصطلاح هو إزهاق أو إراقة الدماء أو إزهاق الروح، سواء هذا أو هذا، لله تعبدا، لله تعبدا. وبعضهم قال أن تقول لله، لأن من ذبح لمطعم أو ذبح لتجارة قالوا ما أراد التعبد. وبعضهم يقول هي لله عبادة محضة، هي عبادة محضة، فمن عرفها بهذا التعريف إزهاق الروح لله تبارك وتعالى، أو إزهاق الروح لله تعبدا، أو إزهاق الروح لله تعبدا. واضح؟ قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب، ما مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب: لأن الذبح لغير الله يعتبر شركا يخرج صاحبه من الملة، فكان حري من أن يذكر في هذا الباب. الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، ما وجه علاقتها بالباب؟ الجواب أن هذه كلها تصرف لله تبارك وتعالى، وأنها لله تبارك وتعالى. قال: قل، أي أعتقد. قل بمعنى أعتقد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك به، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أي أنا لا أصرف شيئا لغير الله، إنما كلها لله. قل إن صلاتي، اختلف العلماء ما معنى الصلاة، قيل دعواتي وقيل الصلوات المعروفة وقيل دعواتي وصلواتي وعبادتي، يعني كل ما يتعلق بالدعاء والصلاة، وهذا القول الجامع هو الأقرب، القول الجامع هو الأقرب. قل إن صلاتي ونسكي، قيل الذبيحة، وهذا قول سعيد بن جبير، ونسب هذا القول إلى أكثر العلماء، أن النسك بمعنى الذبيحة، أي أن الذبائح جميعها تدخل في هذا، سواء كان أردت بها القربة أو أردت بها اللحم لأهلك أو أردت بها التجارة. قل إن صلاتي ونسكي، أي الذبيحة، ومحياي، أي حياتي أنا جسدي، هذا الجسد وما فيه من الحياة، ومماتي، أي حين أموت أيضا، هو لله تبارك وتعالى. استدل بهذا بعض العلماء على أنه لا يجوز قطع الأعضاء ولا بيع الأعضاء. لماذا؟ لأنها لله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يبيعها، فهي أمانة، فالواجب عليك الحفاظ على هذه الأمانة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محياي ومماتي لله أيضا، حتى ولو مات لا يجوز بيعه ولا شراؤه، فإنه لله تبارك وتعالى. شاهدنا ونسكي، أي أن الذبائح تصرف لله ولا يجوز صرفها لغير الله. قال: وقوله فصل لربك وانحر. صلي، قال العلماء، أي الصلاة المعروفة، كل الصلاة اجعلها لله تبارك وتعالى. وانحر، أي وكذلك النحر لربك، فانحر لربك أيضا فانحر. فلا يجوز لك أن تنحر لغيره، أن تنحر لغيره. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: يا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. فضربوا عنقه فدخل النار، فدخل الجنة. رواه أحمد. وهذا الحديث موقوف على سلمان الفارسي، ولا يصح مرفوعا، وليس في دواوين السنة لهذا اللفظ هذا الحديث. طيب، نأتي إلى شرح حديث علي. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. اللعنة الطرد من رحمة الله، لعن الله أي أنه مطرود من رحمة الله من فعل هذا الفعل وهو أن ذبح لغير الله، فلا يجوز الذبح لغير الله. حكم الذبح لغير الله: أولا أنه شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة، وليس فيه شرك أصغر، الذبح بمجرد الذبح يعتبر شركا أكبر. المسألة الثانية وهي حالات الذبح لغير الله: الحالة الأولى أن يذبح باسم الله لكنها لغير الله، يذبح فيسمي الله، يسميه لكنه يتقرب إلى قبر، يتقرب إلى صنم، يتقرب إلى وثن، هذا شرك، وهذه كلها حالات شركية. الحالة الثانية أن يذبح بغير اسم الله لله، كأن يسمي يقول باسم المسيح، باسم البدوي، باسم كذا، لكنه يريد القربة، يريد أضحية، يريدها عقيقة، يريدها هديا، يتقرب بها إلى الله، وهذا أيضا يعتبر شركا. الحالة الثالثة أن يذبح بغير اسم الله ويقصد بها غير الله، يعني يسمي باسم أي اسم من الأسماء الذي يريد أن يتقرب إليهم، مثل الجن، مثل الشياطين، مثل بعض الأولياء الذين يزعمون يتقربون إليهم، ويقصد أيضا لغير الله، أي يقصد القرب إلى هؤلاء الجن، يقصد القرب إلى الشياطين، يقصد القرب إلى هؤلاء، فهذا أيضا يعتبر شركا. فهذه أيضا من الحالات التي تعتبر شركا. واضح الآن؟ فكم تلخصت معنا؟ ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يسمي ويقصد بها قرب إلى الله، الحالة الثانية يسمي ويقصد القرب إلى الله إلى غير الله، نعم، الحالة الثانية يذبح لغير الله، الحالة الرابعة عكس الأولى، وهذه أيضا شرك أكبر. فجميع هذه الحالات تعتبر شركا أكبر. نأتي إلى مسألة ثالثة: أنواع الذبح لغير الله. هناك أنواع الذبح لغير الله، منها ما هو متفق على أنه شرك، ومنه ما هو فيه تفصيل. أولا الذبح للجن، الذبح للجن هذا حرام باتفاق أهل العلم، هو شرك أكبر، كالذي يذبح ويريد الجن يذهبون منه، ويريد عدم أذاهم، ويريد أيضا ألا يؤذوه. كانوا قديما إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بعظيم هذا الوادي، ويريدون به من كبير الجن، كبير الجن. النوع الثاني الذبح عند بناء الأساس، الأساس أساس الدار، الذبح عند أساس الدار. كان قديما إذا بنوا بيتا ذبحوا ذبيحة، ما السبب في ذلك؟ قالوا دفع العين ودفع الجن حتى لا يؤذوا المرء إذا سكن هذا البيت، هذا أيضا يعتبر شركا أكبر لأنه ذبح للجن، ذبح للجن. طيب قد يقول قائل هنا استثناء، أنا أذبح فرحة وأوزعها للناس، يقال لا، لا تشابه هؤلاء، اترك الذبح حتى ولو كان للفرحة لأن هذا فيه مشابهة. وتقدم معنا باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك لا يجوز الإقدام عليها، واضح؟ النوع الثالث الذبح للسلطان، كانوا إذا قدم السلطان ذبحوا ذبائح يتقربون بها إلى السلطان، فهناك من أهل العلم من أفتى بأن الذبح للسلطان يعتبر شركا أكبر، كما نقل هذا النووي في كتابه روضة الطالبين. وهذا القول أيضا اختاره ابن القاسم صاحب حاشية كتاب التوحيد، وأيضا الشيخ النجمي رحمة الله على الجميع، يرى بأن هذه الحالة تعتبر شركا أكبر مخرج من الملة بدون تفصيل. القول الثاني قال به بعض الشافعية أنه هذا إذا كان من باب الإكرام وإظهار الكرم، قالوا لا حرج من هذا. وهناك أيضا بعض العلماء من يقول أنه إذا قصد القربة حرام، أما إذا قصد إظهار الكرم كما يفعلوا في بعض البلدان إذا قدم بعضهم ذبحوا له شاة ذبحوا، فهذا لا حرج فيه، وهذا التفصيل أقرب إلى الأقوال. لكن ما يفعله بعضهم أنهم يذبح فيرمي بها، ليس معناه إظهار الكرم، هذا ما قصد إلا قربة لهذا الولي أو هذا السلطان، فهنا يعتبر شركا أكبر الذبح للسلطان. النوع الرابع الذبح للصلح، المراضاة بما يسمى في البلاد اليمنية بالهجر، إذا تخاصمت قبيلتان أو تخاصم رجلان أو تخاصم الطائفة دون أخرى أرادوا مراضاتهم بأن يقربوا لهم كبشا أو ثورا فيذبحون بجانب بيت المعتدى عليه قربة إليهم بأن يرضي ويتنازل عن الحكم، وهذا الهجر يعتبر شركا إذا قصد صاحبه ماذا؟ إذا قصد صاحبه القرب إلى الله، إذا قصد القرب إلى هذا الرجل عفوا، قصد القرب إلى هذا الرجل يعتبر شركا أكبر لأنه لم يقصد بذلك. وأما إذا كان قصده إنما الذبح فقط دون أن يقرب إلى هذا، قالوا هذه من عاداتنا، فهذا أيضا محرم، أتى كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الهجر ذبح المرابة بدعة، أول من أتى بها الدولة الفاطمية الرافضية الخبيثة الباطنية، هي أول من أتت بهذا الفعل المبتدع، وانتشر في بلاد المسلمين إلى يومنا هذا، ومن الناس من يفعل هذا إلى يومنا هذا، ومن الناس من يفعل هذا يذبح شاة أو يذبح كذا، وهذا كله حرام لا يجوز، لأن الذبح عبادة ولا يجوز لك أن تصرفها لغير الله. قالوا ما سيرضى، لأنه ما رضي، قالوا ما يرضى إلا بهذا. طيب لو قرب إليه الشاة أتى له بالشاة أو الثور حيا ولم يذبحه، هنا اختلف العلماء في عصرنا هذا، فبعض العلماء يقول هذه ذريعة حتى لو أتى له حيا، حتى لو أتى له بالثور أو الكبش حيا قالوا ذريعة، فأفتوا بالتحريم. ومنهم من قال لا حرج من هذا، هذا من باب الصلح وعدم الذبح، من باب الصلح وعدم الذبح والقربة كما الذي يعطي مالا. ومنهم من فصل فقال إذا أخذها فذبحها وأكل الطرفان فلا حرج من هذا فيجعلها وليمة للطرفين، وأما إذا أخذها دون أن يجعلها وليمة للطرفين فهذه تعتبر فيها نظر، أي أنها تدخل في الشرك، قد تدخل في الشرك. ما هو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح حتى ولو دفعها حية لا تفتح هذا الباب، نعم، من باب سدا للذرائع لا تفتح هذا الباب، نعم، فإن بعضهم قد يتمادى ويأتي إذا لم يذبحه هو ذبحه غيره أو كذا، فهذا فيه نوع من التحايل، فالأولى تركه. وهذه مسألة معاصرة اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء فيها علماء العصر، فمنهم من يفتي بالتحريم، والذين أفتوا بالتحريم قولهم أقرب. تريد تراضي اعطي مالا بدلا عن الثور بدلا عن الكبش، اعطي مال إذا أراد المراضاة لا حرج في هذا، إذا كان من باب الصلح اعطي هدية أخرى لا تذبح له، اعطي هدية أخرى، اعطي بندقا، نعم، إذا أراد أن يعطيه سلاحا فأعطاه مراضاة لا حرج في هذا، ذهبا. أما وأنه يأتي له بالشياه والأثوار يذبح في ذلك مراضاة هذا فيه نظر، واضح. النوع الخامس أو النوع السادس، النوع ليش قلنا الخامس؟ الذبح للمريض، الذبح للمريض، الذبح للمريض. هناك رسالة لحمد بن سعد بن عتيق ذكر فيها مسألة الذبح للمريض وذكر تفصيل، إذا ذبح للمريض من أجل الدفع الضر الذي فيه وقع كمس أو سحر هذا يعتبر شركا أكبر، هذا يعتبر شركا أكبر. بعضهم إذا أصيب ولده بالزار أي أصابه مس أو سحر يذبح عنده شاه، لما يريد دفع عين الجن عنه أو المس أو السحر؟ هذا لا يجوز، شرك أكبر. ذبح عنده فقط عادة هذا ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك، وفعله بدعة، وفعله بدعة. ذبح أراد بها الصدقة، ذبح أراد بها الصدقة لا يجوز، لأن هذا ذريعة إلى الشرك. قد يظن فيك الظان أنك ما ذبحتها صدقة، إنما ذبحتها ماذا؟ من أجل دفع العين أو دفع المس الذي أصابه أو السحر، فمن الذي سيلتمس لك عذرا إن ذبحتها عند مريضك وكانت نيتك تختلف عما نواه غيرك؟ لا، فالواجب عليك ألا تذبح، ألا تذبح ولو أردت بها صدقة، ولو أردت بها صدقة فلا يجوز ذلك، فلا يجوز ذلك، واضح الآن؟ فهذا هو الصحيح الذي ذكر فيه التفصيل في هذه الرسالة، وهي رسالة طيبة موجودة في مجموعة الفتاوى الدرر السنية جمع بن القاسم، وأيضا هناك يعني من حققها وخلص بها وأخرجها، وهناك أيضا رسالة للإمام ابن الأمير الصنعاني حول هذه الذبح للمريض ذكر فيها، والذبح لغير الله، وذكر أنواعا من هذه الذبائح التي ذكرت أو الذي ذكرناها آنفا حول هذه الذبائح، حول هذه الذبائح. طيب، النوع السادس، الذبح للميت أو عند الميت، الذبح للميت أو عند الميت. سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن الذبح عند الميت فقال لا عقر في الإسلام، أي ليس هناك ذبح لهؤلاء في الإسلام، لا عقر أي لا ذبح في الإسلام، أي هذه الأمور التي كانت تعرف في الجاهلية. وفي رواية عنه صرح ببدعية الذبيحة التي تذبح إذا مات الميت، ولو قصدوا بها الصدقة، ولو قصدوا بها الصدقة تعتبر بدعة، ولو قصدوا بها الصدقة تعتبر بدعة. ولو قصدوا القرب لغير الله يعتبر شركا، يعتبر شركا. إذن هو دائر بين أمرين، إما أن يعتقد فيها فيكون مشركا شركا أكبر، وإما أن يريد بذلك عادة وهو عند خروج الميت أو عند يعني ماذا خروج الجنازة أو ما شابه ذلك يذبحون لهم، فهذه تعتبر من البدع. وقد صرح أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ببدعية هذه الذبائح، الذبح عند الميت، الذبح عند الميت أو عند خروج الميت أو للميت، أو للميت يعني ذبحوا قالوا هذا صدقة، أرادوا بها صدقة أو أرادوا كذا، كما يفعلون بعض المآتم، كما يفعلون بعض المآتم يذبحون للمأتم. أما إذا ذبحوا للضيفان، ذبحوا لضيف قدم إليهم لا حرج من هذا، هذا من باب إكرام الضيف. لكن الذبائح التي تفعل ويمكث لها الأيام الذي يفعلونها كثير من الناس، هذه من البدع، هذه من البدع. لكن رجل قدم من بلاد بعيدة أراد أن يعزي، لا حرج أن يذبح له من باب أنه ضيف، لا من باب أنه ضيف. وجد على ذلك أن بعضهم يأتي بالشياه، يأتي بالشاه معه، فإن كان قصد بذلك إعانة على ما أصاب الموت أهل الميت لا حرج، وإن كان قصد بذلك إقامة المعزى هذا لا يجوز، لأن هذا يعتبر من النياحة، الأكل الاجتماع للطعام من أجل الميت هذا يعتبر من النياحة، يعتبر من النياحة. واضح يا أخوان؟ طيب، قال لعن الله من ذبح لغير الله. تكلمنا على مسألة الذبح لغير الله تبارك وتعالى، بقي نعم الذبح السابع، وهو أن يذبحه لأهله أو للتجارة، أن يذبحه لأهله أو للتجارة، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، يذبحه لأهله للتجارة للضيوف. فقرب إليهم قال ألا تأكلون، وأيضا في الآية الأخرى يعني ماذا ذبح، أتى لهم بعجل حنيذ، نعم، فهذا من باب إكرام الضيف، من باب إكرام الضيف ألا حرج من هذا، هذا النوع السابع. قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منان الأرض. الفقرة الثانية، لعن الله من لعن والديه. جاءت في بعض الأحاديث، بعض الأحاديث قالوا يا رسول الله كيف يلعن أحدنا والديه، كيف؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه، أي لعن الله من سب والديه. كيف يا رسول الله أحدنا يسب والديه؟ قال يسب أبا رجل آخر، انظر، فيسب أباه، فكان هو المتسبب بسب والديه، فلعن الله من لعن والديه، أي أن السبة رجعت إليه، السبة رجعت إليه. فأنت إذا سببت إنسانا بوالديه فسيسبك بوالديه، فتكون أنت المتسبب في سب والديك، فلعن رسول الله ولعن الله من فعل هذا، من فعل هذا. والآن الناس يسب والديه جهرا، يسبه مباشرة، لكن انظر إذا كان السب الذي مفضي إلى سب والديك فيدخل في كبيرة من كبائر الذنوب. فالمقصود هنا اللعن السب، اللعن السب كما جاء في الحديث، لعن الله من سب والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يسب أحدنا والديه، انظر لعن الله من لعن والديه، فقالوا يا رسول الله وكيف يسب أحدنا والديه. إذن فسرت هنا بمعنى السب، فهنا فسر بمعنى السب، وسيأتي معنى أنواع اللعن، أنواع اللعن تأتي بمعنى ماذا. قال ولعن الله من آوى محدثا. اختلف العلماء في المحدث هذا، قيل من أحدث في دين الله آواه، نصره، أيده. الأمر الثاني من أحدث أي حدث يخالف فطرة الإنسان كارتكاب المعاصي والفواحش وغيرها فيأويه، كما تفعل بعض القبائل تأوي سفاكية الدماء، أو بعض الناس فيقول أنت بوجهي أو ما شبه ذلك فيأوي إليه. فقال رسول الله: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. ويتناول الاثنين، سواء كان أحدث في دين الله أو سواء كان أحدث جريمة، فلا يجوز لك أن تأوي مجرما، لا يجوز لك أن تأوي مجرما. فإن هذا الإيواء جاء في حديث وعيد شديد، قال: ومن آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من آوى فيها محدثا، أي مكة والمدينة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فلا يجوز لك أن تأوي. بعضهم يقول: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذلك قال: يا رسول الله، هذا المظلوم فكيف الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم، ليس معنى تأويه وتقوي شوكته، إنما تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم. قال: لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض أي علامات الأرض، منار الأرض أي علامات الأرض. لعن الله من يغير العلامات، يزيد في الأرضية الذي هي تبع له إلى أرض جاره، يزيدها وينقصها أو يفعل شيئا فيغير من معالمها، سواء كانت أرض زراعية أو أرض سكنية أو ما شبه ذلك، فهذا خائن لجاره، خائن لجاره. فالناس قد يتوقعون أن ما كانت هي هذه من العلامة هي الصواب، وهو قام بإزالتها فغير المنار، غيرها إما بالزيادة وإما بنقصان. فلعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا، لأنه فيه غش لجاره وخيانة وغير هذا. فانظر إلى هذه اللعنة التي حلت بهذا. بقيت مسائل نذكرها إلى غد، إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.